بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الوضوء فتح الباري شرح صحيح البخاري الباب 17. يقول الإمام البخاري: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. باب حمل العنزة، باب الإضافة، باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وغندر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول، وتحذف أن في الكتابة ولكنها تقرأ، أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء صلى الله عليه وسلم. تابعه النضر وشيبان عن شعبة. والعنزة أو العنزة عصا عليها زج، يعني مثل الحرب القصيرة مدببة الطرفين، يعني فيها زجان، يعني كل طرف زج، وهي يعني من الحبشة. يعني قول باب حمل العنزة مع الماء في استنجاء العنزة فتح النون. عصا أقصر من الرمح لها سنان، وقيل هي الحربة القصيرة، وأقع في رواية كريمة في آخر حديث هذا الباب: العنزة عصا عليها زج بزاي مضمومة ثم جيم مشددة أي سنان. وفي الطبقات لمساعد النجاشي: كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤيد كونها كانت على صفة الحربة لأنها من آلات الحبشة كما سيأتي في العيدين إن شاء الله تعالى. قوله سمع أنس بن مالك أي أنه سمع، ولفظة أنه تحذف في الخط عرفا أو اختصارا، يعني كما تحذف قال، يعني لو في قال فلان تحذف واحدة منهما. قوله يدخل الخلاء، المراد به هنا الفضاء، لقوله في الرواية الأخرى: كان إذا خرج لحاجته، لأنه هي التي يحتاجها في الخلاء، لأنه في الخلاء يحتاج، يعني أما يجعلها ستر يضع عليها ثوبا تستره إذا لم يجد شيئا يستتر به، أو أنه كان إذا توضأ يصلي فكان يحتاج يعني أن يجعلها ستر، يعني يصلي إليها. فالمراد به هنا الفضاء، لقوله في الرواية الأخرى: كان إذا خرج لحاجته، ليس في الإيه الكنف التي في البيوت. ولقرينة حمل العنزة مع الماء فإن الصلاة إليه إنما تكون حيث لا سترة غيرها، وأيضا فإن الأخلية التي في البيوت كانت خدمته فيها متعلقة بأهله. وفهم بعضهم من تأويل الخلية أنها كانت تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة، وفيه نظر لأن ضابط السترة في هذا ما يستر الأسافل، والعنزة أو العنزة ليست كذلك. نعم، يحتمل أن يركزها أمامه ويضع عليها الثوب الساتر، أو يركزها لتكون إشارة إلى منع من يروم المرور بقربه، أو تحمل لنفس الأرض الصلبة، أو لمنع ما يعترض من هوام الأرض، يعني هو يقضي حاجته لو وجد يعني شيء يعني من هوام الأرض يمكن أن يضربه بها. لكونه صلى الله عليه وسلم كان يبعد عند قضاء الحاجة، أو تحمل أنه كان إذا استنجى توضأ، وإذا توضأ صلى، وهذا أظهر الأوجه، فكان يستعملها سترة في الصلاة. وسيأتي التبويب على العنزة في سترة المصلي في الصلاة، واستدل البخاري بهذا الحديث على غسل البول كما سيأتي، وفيه جواز استخدام الأحرار خصوصا إذا أرصدوا لذلك، يعني لا يشترط أن يكون عبدا، يعني ليحصل لهم التمرن على التواضع. وفيه أن في خدمة العالم شرفا للمتعلم، خاصة يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لكون أبي الدرداء مدح ابن مسعود بذلك أنه صاحب النعلين والوساد، أنه كان يحمل النعلين النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الشرف له أنه يحمل النعلين النبي صلى الله عليه وسلم، لكون أبي الدرداء مدح ابن مسعود بذلك. وفي حجة على ابن حبيب حيث منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم، لأن ماء المدينة كان عذبا، واستدل به بعضهم على استحباب التوضؤ من الأواني دون الأنهار والبرك. ولا يستقيم إلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم وجد أظهار البرك فعذر عنها إلى الأواني. قالوا تبعه جعفر ابن تبعه النضر ابن شميل تبع محمد بن جعفر يعني في الرواية عن شعبة وحديثه موصول عند النسائي. قالوا شاذان أي الأسود بن عامر وحديثه عند المصنف الصلاة ورغبه ومعنى عكازة أو عصا أو عندة والظاهر أن أو شك من الراوي لتوافق الروايات على ذكر العندة لتوافق الروايات على ذكر العندة والله أعلم. وجميع الروايات المذكورين في هذه الأبواب الثلاثة بصريون. باب 18 يقول الإمام البخاري باب النهي عن الاستنجاء باليمين. الإنسان يستعمل يمس يعني العورة باليمين عموما سواء في الاستنجاء وإذا. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي. طبعا لم يقل هشام الدستوائي ولكن لأن الشيخ قال حدثنا هشام فلو قال حدثنا هشام الدستوائي يكون كذب على شيخي ويريد أن يبين هشام هذا هل هو ابن عروة ولا الدستوائي. فقال حدثنا هشام هو الدستوائي. عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه يعني لا يستنجي بيمينه. قول باب النهي عن الاستنجاء باليمين أي باليد اليمنى وعبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه. فكلمة النهي عامة يعني يخرج من خلاف هل هو حرام أو مكروه كراهة التنزيه أو أن القرينة الصارفة النهي عن التحريم لم تظهر له وهي أن ذلك أدب من الأداب. يعني طبعا ظاهر النهي تحريم ولكن قد يكون ما فيش هناك قرينة بس يظهر أن هذا من باب الشفقة من باب الأدب. يعني كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال والصحابة يوصلون فهم فاهمون هذا النهي شفقة نهي تنزيه وليس نهي تحريم. فهنا كل هذه من الأداب يعني فهي فالنهي هنا للتنزيه وليس للتحريم. يقول وبكونه للتنزيه قاله قال الجمهور. وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم وفي كلام جماعة الشافعية ما يشعر به لكن قال النووي مراد من قال منهم لا يجوز الاستنجاء باليمين أي لا يكون مباحا يستوي طرفه أنه أيضا أي مكروه يعني الاستنجاء باليمين بل هو مكروه راجح الترك. ومع القول بالتحريم فمن فعله أساء وأجزأه. لو قلنا أنه حرام الإنسان يستنجي باليمين هو يمس العورة باليمين في الاستنجاء فلا يكون الاستنجاء غير صحيح بل يجزئه ولكنه يعني يأثم زي سفر المرأة بدون محرم يعني للحج أو العمرة فالحج صحيح أو العمرة صحيحة ولكنها تأثم للسفر بدون محرم. وقال أهل الظاهر وبعض الحنابلة لا يجزئ وحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بأذى غيرها كالماء وغيره إذا كان هو بيستعمل أحجار أو يستعمل ماء في الاستنجاء ولكن يمس الذكر مثلا أو العورة باليمين فهنا يكون مكروها ولكن نفرض أنه هو يعني ليس معه مثلا أوراق أو ماء أو أحجار ولكن بيمسح ذكره بيمينه كأنه يثير النجاسة بيمينه طبعا هذا لا يجزئ. ويعني أما بغير أذى فحرام غير مجزئ بلا خلاف وسواء طبعا باليمين أو باليسار فهذا غير مجزئ في الاستنجاء إن هو يعني يستنجي أو يجعل يده هي الآلة لإزالة النجاسة وليصى في ذلك كاليمنى والله أعلم. قوله حدثنا معاذ بن فضالة فتح الفاء والضاد المعجمة البصري من قدماء شيوخ البخاري. قوله الدستوائي أي ابن أبي عبد الله بن فسان وهما بصريان ثقتان مشهوران من طبقة واحدة. قوله عن أبيه أي عن أبي قتادة الحارث وقيل عنه وقيل نعمان الأنصاري ثالث رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مشاهد أحد ومات سنة 54 على الصحيح فيهما. قوله فلا يتنفس بالجزم فلا يتنفس يبقى لا نهية لا نهية في الثلاثة وهي بالضم على سبيل النهية لا نافية لا يتنفس. قوله في الإناء أي داخله وأما إذا أبانه وتنفس فهي السنة. يعني المفروض الإنسان ما يشرب دفعة واحدة ولكن يعني يشرب على ثلاث دفعات ولكن عندما يتنفس يبعد الإناء عن الفم. الشرع يعني كله يعني ذوق كله يوافق الطبع السليم. يعني الواحد لو وجد إنسان يعني يشرب أمامه الإناء ويتنفس فيه فقد يخرج يعني من فمه رائحة كريهة أو رذاذ مثلا في الإناء فلذلك يعني لا يتنفس في الإناء. وأيضا هذا الأن قد يكون في مكروبات يعني في فمه فيعني يؤذي يعني غيره، فلا يتنفس في الإناء أي داخله. أما إذا أبانه يعني أبعده وتنفس فهي السنة كما سيأتي في حديث أنس في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى. وهذا النهي التأدب لإضافة المبالغة في النظافة، إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار مريء فيكسبه رائحة كريهة فيتخذر بها هو أو غيره عن شربه. قوله وإذا أتى الخلاء أي فبان كما في صلاة الرواية التي بعدها، ولا يتمسح بيمينه أي لا يستنجي. وقد أثار الطبيب هنا بحثا وبالغ في التبجح به، وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنه نظر رجل من الفقهاء الخراسانيين فسألوا عن هذه المسألة فعجب الجواب، ثم أجاب الخطابي عنه بجواب فيه نظر وحصل إيراد أن المستجمر متى استجمر بيساره استلزم مس ذكره بيمينه. يعني هو الصين يمسك ذكره بيساره وبيمسك الحجر مثلا أو الأوراق التي استجمر بها بالإيب اليمين بحيث أنه لا يمس الذكر بالإيب اليمين. ما تستجمر بيساره تلزم مس ذكره بيمينه، وما تمسكه بيساره تلزم استجمره بيمينه، وكلاهما قد شمله النهي. ومحصل الجواب أنه يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة كالجدار. ويجوز الإنسان هو يستنجي على مثلا حجر كبير يعني في رطوبة كبيرة يستنجي في ثلاثة أوجه أو من وجوه ثلاث أماكن يعني، فعند ذلك لا يحتاج إلى اليمين بالمرة، فهو يمسك ذكره بيساره ويزيل النجاسة على هذا الحجر أو الجدار ونحوه من الأشياء البارزة فيستجمل بها بيساره، فإن لم يجد فليلصق مقعدته بالأرض. ده كلام الخطابي. ويمسك ما يستجمل به بين عقبيه، العقبين هما نهاية القدم وين العقاب من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو إبهامي رجليه، ويستجمر بيساره فلا يكون متصرفا في شيء من ذلك بيمينه. انتهى. هذا طبعا يعني أمر صعب جدا، وهذه هيئة منكرة بل يتعذر فعلها في غالب الأوقات. وقد تعقب الطبيب أن النهي عن الاستجمار باليمين مختص بالدبر والنهي عن المس مختص بالذكر، فبطل الإيراد من أصله كذا. قال ومد عهد التخصيص للاستنجاء بالدبر مرغوب، والمس وإن كان مختصا بالذكر لكن يلحق به الدبر قياسا، والتنصيص على الذكر لا مفهوم له بل فرج المرأة كذلك. وإنما خص الذكر بالذكر لكون الرجال في الغالب هم مخاطبون والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. والصواب في الصورة التي أراد الخطابي ما قاله إمام الحرمين من بعده كالغزالي في الوصيف والبغوي في التهذيب، أنه يمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه وهي قرة غير متحركة، فلا يعد مستجمرا باليمين ولا مسا بها. يعني هو أمسك الحجر باليمين ولكن ما مس باليمين يعني العضو. وإن ادعى أنه في هذه الحالة يكون مستجمرا بيمينه فقد غلط، وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساري حال الاستنجاء. يعني اللي بيمسك الحجر باليمين أو يعني الورق مثلا وجعل اليد ساكنة وحرك باليسار يعني ذكره حتى يستنجي، يعني زي اللي بيصب باليمين الماء على يساره ويغسل يعني فرجه، فلا يكون بذلك يعني مستنجيا باليمين لأن اليمين تحمل الآلة هي الماء أو الحجر. الحديث الباب التاسع عشر. قال الإمام البخاري باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. قال حدثنا محمد بن يوسف يعني الفريابي ويحدث دائما عن مالك أو من في طبخاته كالأوزاعي. قال حدثني الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه لو أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنه قائل بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. وهذا يوافق الايه يعني ما ذهب اليه الحافظ فليأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. قول باب لا يمسك ذكره بيمينه اذا بال اشار بهذه الترجمه الى ان النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول عن مقيد بحاله البول فيكون ما عداه مباحا. وقد قال بعض العلماء يكون ممنوعا ايضا من باب الاولى لانه نهي عن ذلك في مظنه الحاجه في تلك الحاله، يعني هو إزالة النجاسة عن التبيلين لا يمسك ذكره بيمينه، يعني من باب الأولى أن لا يمسك بثواب يمينه في الأمور الأخرى. وتعقبه أبو محمد أبي جمرة بأن وضنة الحاجة لا تختص بحالة الاستنجاء وإنما خص النهي بحالة البول من جهة أن مجاور الشيء يعطى حكمه، فلما منع الاستنجاء باليمين منع مس آلتي حسما للمادة، ثم استدل على الإباحة بقوله صلى الله عليه وسلم لطلق ابن علي حين سأله عن مس ذكره إنما هو بضعة منك، فدل على الجواز في كل حال، فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح وبقى ما عداها على الإباحة انتهى. يقول الحديث الذي أشار إليه صحيح أو حسن، وقد يقال حمل المطلق المقيد غير متفق عليه بين العلماء. مطلق المقيد زي مثلا ايه عتق رقبة وتطلق الرقبة، هذا مطلق. وفي بعض المواضع الأخرى يقول الرقبة مؤمنة، ومؤمنة يعني مسلمة يعني لا تكون في أعراج من الإيمان يعني، فيحمل مطلق على المقيد. ومن قال به اشترط فيه شروطا، لكن نبه من دقيق العيد على أن محل اختلاف إنما هو حيث تتغير مخارج الحديث بحيث يعد حديثين مختلفين، فأما إذا اتحد المخرج وكان الاختلاف فيه من بعض الرواه فينبغي حمل المطلق على المقيد بلا خلاف، لأن التقييد حينئذ يكون زيادة من عدل فتقبل. إن لو في نفس الحديث مثلا هنا إذا بال أحدكم فتخصيص يعني تقييد حالة البول، والأحاديث الآخر يعني ما فيش فيه يعني تقييد بحالة البول فلا يمس ذكره بيمينه، فهنا في تقييد أنه هو حالة البول، والمس في الحديث الأول يعني مطلق وهنا مقيد، فيقول لهم في حديث واحد يبقى التقييد ده نوع من الزيادة، والزيادة طبعا مقبولة يعني مش هنقول على كل حال، ولكن إذا كان يعني من زادها أرجح أو أكثر ممن لم يزيد هذه الزيادة، على أي حال لو هي في حديث واحد فيتأكد بخلاف لو كان حديثين. قول حدثنا محمد بن يوسف والفريابي، وقد صرح ابن خزيمة في روايته بسماع يحيى له من عبد الله بن أبي قتادة، وصرح ابن منذر في الأوسط بالحديث بالتحديث في جميع الإسناد، أورده طريق بشر بن بكر عن الأوزعي، فحصل أمن من محظور التدليس. يقول عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة، فهو المدلس هنا يحيى بن أبي كثير، لأن يقول صرح ابن خزيمة في روايته بسماع يحيى له من عبد الله بن أبي قتادة، لو في الحديث مدلس لابد أن يعني صرح بالسماع، فهنا لم يصرح بالسماع مع أنه مدلس، ولكن العنعنة المدلسين في الصحيحين محمولة على السماع في طرق أخرى الحديث يعني. يقول أورده من طريق بشر بن بكر عن الأوزعي، فحصل أمن محظور التدليس. قوله فلا يأخذون كذا لأبي ذر بدون التأكيد وغيرها بدونها، وهو مطابق لقوله في الترجمة لا يمسك، وكذا في مسلم التعبير بالمسك من رواية همام عن يحيى وخفيفة إسماعيل لا يمس، فاعترض على ترجمة البخاري بأن المس أعم من المسك يعني، فكيف يستدل بالعم على الخاص؟ والإرادة البخاري في هذه الحيثية لما بيناه، واستنبط منه بعضهم منع الاستنجاء باليد التي فيها الخاتم المنقوش فيه اسم الله تعالى لكون النهي عن ذلك تشريف اليمين، فيكون ذلك من باب الأولى. وما وقع في العتبية عن مالك من عدم كراهة قد أنكرها حزاق وأصحابه، أن يكون في خاتم مكتوب عليه اسم الله ومحطه، ولو دخل الخلاء يخلعه، ولكن لو لم يخلعه فأيضا من باب الأولى يعني لا يمس به حتى لا يعني يتنجس من باب التشريف. وقيل الحكمة في النهي لكون اليمين معدة الأكل بها، فلو تعاطى بها لأمل أن يتذكره عند الأكل فيتأذى بذلك والله أعلم. قوله ولا يتنفس في الإناء جملة خبرية مستقلة إن كانت لا نافية لا يتنفس، وإن كانت ناهية فمعطوفة ولا يتنفس، لكن لا يلزم من كون المعطوف عليه مقيدا بقيد أن يكون المعطوف مقيدا به، لأن التنفس لا يتعلق بحالة البول وإنما هو حكم مستقل. ويحتمل أن تكون الحكمة في ذكرها هنا أن الغالب من أخلاق المؤمنين التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان إذا بال توضأ وثبت أنه شرب فضل وضوئه أو وضوئه اللي هو ماء الوضوء، فالمؤمن بصدد أن يفعل ذلك، فعلمه أدب الشرب مطلقا لاستحضاره، والتنفس في الإناء مختص بحالة الشرب كما دل عليه سياق الرواية التي قبله. والحاكم الحديث أبي هريرة لا يتنفس حدوه في الإناء إذا كان يشرب منه، والله أعلم. يعني مقصود الشرب يعني ممكن إناء يتوضأ منه فيتنفس فيه يعني، ولكن المراد الشرب يعني. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.